بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم وأهلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم، هذه هي الحلقة 12، المحاضرة 12 من محاضراتنا في مقرر طرق التدريس الخاصة. مرحبا بكم وأهلا، مرحبا بكم في التقويم. لا يزال حديثنا عن التقويم، وكان حديثنا في الحلقة الماضية في المحاضرة السابقة عن التقويم، وتحدثنا عن أنواعه، وتحدثنا عن أنواع الاختبارات، ووقفنا في الحلقة الماضية في المحاضرة الماضية على الأسئلة الموضوعية وأنواع الأسئلة الموضوعية. نكمل حديثنا عن الأسئلة الموضوعية وكيفية بنائها وأنواعها، ونذكركم بما أخذنا وما تعرضنا له من أسئلة موضوعية. قلنا أسئلة الصح والخطأ، وأسئلة الاختيار متعدد، وأسئلة التكميل، وأسئلة المزاوجة، ونكمل في ما تبقى من أسئلة المقابلة والمزاوجة، وهو النوع الرابع من أسئلة الاختيار المتعدد، المقابلة والمزاوجة. لابد أن يكون عدد الإجابات أكثر من عدد الأسئلة. لابد أن يكون لكل سؤال إجابة صحيحة فقط. أن يكون بالنسبة للرقم الأول أن يكون عدد الإجابات أكثر من الأسئلة، بمعنى أن تكون مثلا الخانة اليمين أكثر من الخانة اليسار أو العكس. بمعنى أن تكون إذا كنت تقول أن أختر من باء ما يناسب ألف، فإنك ستضع باء خيارات، مثلا إذا قلنا في ألف خمسة خيارات ستكون في باء سبعة خيارات على حسب المرحلة طبعا. لماذا؟ حتى نقلل من عملية التخمين. أن يكون عدد الإجابات أكثر من عدد الأسئلة. أن يكون لكل سؤال إجابة صحيحة فقط. عدم اتباع نظام معين في ترتيب الفقرات. نفس السابق في الأسئلة الموضوعية، الحذر من اتباع نظام معين في ترتيب الفقرات حتى لا يكتشفه الطالب كما قلنا، ويجيب إجابة قد تكون غير يعني لا تعكس مستواه. البعد عن الإشارات اللفظية والنحوية التي توحي بالإجابة. وضع السؤال الواحد في صفحة واحدة فقط، بحيث أن لا يكون جزء من البدائل بالخلف في صفحة أخرى حتى لا يشكل على الطلاب، وقد ينسى الطالب أو لا ينتبه أو يخلط بينه وبين سؤال آخر. هناك نوع خامس من الأسئلة، وهو اختبارات الترتيب. ويقصد باختبار الترتيب بمعنى أن تعطي للطالب كلمات أو تعطي مثلا لخطوات معينة ولكنها غير مرتبة، ثم يأتي الطالب بيعيد ترتيبها. فمثلا تعطي مثلا خطوات التيمم أو خطوات الوضوء لكنها غير مرتبة، ثم تطلب من الطالب أن يعيد ترتيبها، ما هي الخطوة الأولى، ما هي الخطوة الثانية، ما هي الخطوة الثالثة. وهذا السؤال مناسب جدا للأشياء التي فيها ترتيبا منطقيا وترتيبا تسلسليا، تريد أن تكتشف من الطالب هل يعرف هذه الخطوات بشكل جيد أو لا. ما محاسن وعيوب الاختبارات الموضوعية؟ طبعا بالنسبة لمحاسنها أو من محاسنها أنها لا تتأثر بذاتية المصحح، بمعنى أنه لو صححها أكثر من معلم، لو قام بأكثر من معلم بتصحيح هذه الإجابة، لن تتغير الدرجة ولن تتغير تقدير الإجابة. لماذا؟ لأن الاختيار سيكون واضحا، فهي لا تتأثر بذاتية المصحح، ولا تتأثر أيضا بمعرفة الطالب المسبقة، ولا تتأثر بخطه وتنظيمه. شمولها لعناصر المادة الدراسية جيدة لأنها قصيرة، فهي تحاول أن تشتمل على أكثر عناصر هذا المقرر، وبالتالي هي عكس الأسئلة المقالية. الأسئلة المقالية ربما تركز على جوانب معينة، أما الأسئلة الموضوعية ربما أنها تأخذ مسحا شاملا لجميع مفردات المقرر. أيضا عند التصحيح هي سهلة، عند التصحيح يسهل تصحيحها الموضوعية. وأيضا من عيوبها أنها صعبة الإعداد، تحتاج إلى جهد خاصة في إيجاد البدائل، خاصة في إيجاد العبارات، لأنها ليس من السهولة أن يجد مثلا في الاختيار متعدد المعلم أربع خيارات تكون متقاربة، أو مثلا في الصح والخطأ أن تكون عبارة دقيقة واضحة، أو حتى في الأسئلة المزاوجة أن يكون مثلا البدائل التي ستكون في باء مناسبة وتكتشف فيها مستوى الطالب. تتيح فرصة للتخمين، نعم، قد يكون الطالب يجيب إجابة عشوائية وقد يأخذ درجة وقد ينجح وهو لا تعطي انعكاسا لمستواه لأنه خمن فأجاب إجابة صحيحة، أو كما قلنا قد يكون المعلم ساهم في وضع نظام معين فاكتشفه هذا الطالب فأجاب إجابة لا تعكس مستواه. لا تسهم في تنمية المهارات اللغوية بلا شك، لأن ليس للمتعلم دور في الكتابة، لا يكتب المعلم فيها شيئا، لا تكتب المتعلم الطالب فيها شيئا، فلذلك لا تنمي مهارات الكتابة لديه ولا تعطينا صورة عن مستواه اللغوي ومستواه الفكري وكيف يعرض وكيف يكتب. ولذلك الاكثار من الأسئلة الموضوعية ربما يكون له أثرا في إضعاف الجانب اللغوي لدى الطلاب، لأنك إذا أعطيتهم سؤالا مقاليا فإنه سيوظف ما لديه من خبرات لغوية ومن مهارات لغوية وسيعرض ذلك بشكل جيد. يمر التقويم أو مراحل التقويم هي ثلاث مراحل رئيسة. أولا التقويم القبلي، وسمي القبلي لأنه يكون قبل التدريس حتى أعرف متى ألجأ لهذا. إذا كنت أريد أن أعرف مستوى الطلاب، أعرف كيف أبدأ معهم، أعرف خلفيتهم السابقة، فأعمل لهم اختبار يسمى اختبارا قبليا، دائما يوضع في البدايات حتى نعرف ما مستوى هؤلاء الطلاب وما الفروق الفردية بينهم وما هي خلفياتهم. كل هذا يتم وكيف سأبدأ معهم، لأن نتيجة هذا الاختبار ستحدد لي كيف أبدأ معهم وكيف سأسير معهم. المرحلة الثانية هو التقويم التكويني، ويسمى البنائي، ويسمى التقويم المستمر، وهو يكون مستمرا كل فترة تعمل للطلاب تقويم، كلما تنجز مهمة أو عمل أو موضوع أو وحدة تعمل لهم تقويم، بالتالي هو يسمى تقويما تكوينيا بنائيا مستمرا. وهو من أفضل أنواع التقويم لأنه سيكشف لي الخلل أثناء عملية التقويم، وسيعين المعلم في إصلاح العملية نفسها، العملية التدريسية وتدارك الأخطاء. المرحلة الثالثة هو التقويم النهائي أو الختامي، أو يسمى البعدي، ويأتي هذا التقويم في نهاية العملية التدريسية، عملية العملية التدريبية، لأنها بعد ذلك سنصدر حكما نهائيا بموجب هذا التقويم النهائي، سنصدر حكما نهائيا ختاميا على مستوى الطالب وعلى مستوى ما امتلكه الطالب من معلومات ومهارات. وهذا الاختبار لا يكون أو هذا التقويم لا يكون إلا في الأخير. وهذا التقويم إذا اعتمدنا على هذا التقويم الختامي فقط فإن العملية يكون فيها العملية التدريسية يكون فيها قصور. نحن لا نستغني عن التقويم النهائي، ولكن لا يكون هو الأساس ولا يكون هو المعتمد الأساسي الذي نعتمد عليه، فقط هو التقويم الختامي. لماذا؟ لأن التقويم الختامي قد إذا اكتفينا به سيكون التقويم الختامي هناك أخطاء وهناك قصور وهناك ضعف في الطلاب وهناك جوانب ضعف في الطلاب لم نكتشفها ولم نعرفها، بالتالي سنتفاجأ بها في نهاية التدريس، وسنتفاجأ بوجودها عند الطلاب، وبالتالي فإننا قد لا يكون لدينا وقت كاف للإصلاح. وبالتالي فإن عملية التقويم المستمر هذه عملية مهمة. لماذا؟ لأنها ستقف سنكتشف من خلالها الطالب هل أتقن هذه المهارة، هل عرف أو فهم هذه المعلومة واستوعبها. وبالتالي إذا كان هناك قصور من طالب أو من بعض الطلاب فإننا ممكن أن نعمل لهم تعزيزا، ويمكن أن نعمل لهم فصولا علاجية، ممكن أن نعمل لهم إعادة، ممكن أن نعمل لهم بعض الترتيبات التي تساعد أو تسهم في عملية تصحيح هذه الأخطاء. أما إذا اكتفينا في الاختبار النهائي أو التقويم النهائي فربما لا يسمح لنا، وربما نصدر حكما على الطالب بأنه لم يفهم ولم ينجح ولم يجتاز، ونحن الذين لم نساعده في البدايات أو في أثناء العملية التدريسية. معلم العلوم الشرعية لا يكتفي أيضا بالتقويم النهائي الختامي. لماذا؟ لأن هناك أمور يقدمها للطلاب تحتاج من المعلم أن وقتا حتى يعرف مدى إتقان الطلاب لها ومدى معرفة الطلاب لها. فمثلا لو كان الحديث مثلا عن الصلاة أو عن الوضوء لا يكتفي باختبار البعد فقط، وإنما يمكن أن عن طريق الملاحظة أنه يلاحظ طلابه هل يتوضؤون بشكل صحيح، هل يقيمون الصلاة إقامة صحيحة، هل ما أعطاهم مثلا في في في معرفة مثلا الأوزان مثلا الخاصة مثلا بالزكاة مثلا الصاع وكم يساوي الصاع صحيحة، هل مثلا ما يتعلق بالأمور الفرائضية بالأمور الفرائض أنهم على معرفة فيه. فتحتاج إلى وقت حتى يلاحظ المعلم ويكتشف المعلم هل الطالب تمكن من هذه من من من تحققت لديه الأهداف، أو أن هذه هناك قصور في بعض الأهداف. وبالتالي أن الاتجاهات الحديثة الآن تلجأ إلى التقويم البديل أو ما يسمى التقويم عن طريق التقويم المستمر، وعن طريق التقويم عدم الاكتفاء فقط في الاختبارات. بمعنى أن لا يكون التقويم فقط، ممكن أن يكون التقويم عن طريق دراسة الحالة، ممكن أن يكون عن طريق حل مشكلة، ممكن أن يكون عن طريق البحوث أو التقارير القصيرة، ممكن أن يكون عن طريق ما يسمى حقائب البورتفوليو أو حقائب الإنجاز، وهي اتجاه جيد في التقويم واتجاه حديث في التقويم، بأن يصمم كل طالب حقيبة تسمى حقيبة الإنجاز. هذه الحقيبة يضع فيها ما تعلمه واختباراته تكون في هذه الحقيبة، اختبارات القصيرة تكون في هذه الحقيبة، يضيف المتعلم إلى حقيبته حينما مثلا يقرأ مقالا في مجلة أو في جريدة، حينما يبحث بحثا قصيرا يضعه في حقيبته هذه، أسئلته التي الأسئلة والتساؤلات التي تدور في ذهنه يضعها في هذه الحقيبة، دراسة الحالة التي كلفه المعلم بها يضعها في هذه الحقيبة، بعض الأبحاث التي قام بها، المقابلات التي قام بها، كل ما يقوم به المعلم. يعني بمعنى أن حقيبة الإنجاز هذه اسمها حقيبة الإنجاز، هي من إنجاز الطالب وتحت إشراف المعلم، ويستفاد منها أو هي تعطي مؤشرا تقويميا، يستطيع المعلم أن يصدر حكما أو يعطي جوانب من الحكم التقويمي على الطالب من خلال حقيبة الإنجاز التي قام بها. كذلك ممكن أن يتم التقويم عن طريق تكليف الطلاب برصد بعض الظواهر معينة من خلال تتبع مثل الجمعية الصلب بالإعلام، من خلال مقابلات مع بعض العلماء بعض المشائخ حول قضايا معينة، البحث في أقوال إذا كان مثلا القضية تقتضي البحث في ما ذكر في هذه المسألة من أقوال، في تخريج بعض الأحاديث ومعرفة الصحيح منها من غير الصحيح، أو من خلال رصد لبعض القضايا التي في المجتمع وكيفية علاجها، بحيث أن المتعلم كيف يوظف ما تعلمه في العلوم الشرعية في مساهمة في علاج بعض القضايا وبعض المسائل التي تدور في مجتمع الطالب ويسمع عنها. فمثلا حينما تأتي قضية مثل قضايا الربا، فمن خلال التقويم ليس فقط أن نقول عرف الربا وما هي ما هو ما حكم الربا، أشياء معرفية فقط، ممكن أن نضع المتعلم أمام بعض المسائل تعطيه مسألة ثم يطبق ما تعلمه، هل هذه المسألة تدخل في في في في في دائرة الربا؟ هل هذا التعامل الاقتصادي وهذا التعامل التجاري يدخل في في في في الربا؟ أو ما يتعلق في القضايا الفقهية بقضايا الأحكام التعزيرية مثلا ما ينبغي أن يطبق يعني الأمور التي الشرعية الأحكام الشرعية بأن تعطي الطالب مثلا قضية معينة ورد مثلا أو درس أن الحكم فيها كذا، فأنت تريده أن يبحث في الحكم الشرعي لهذه القضية عن طريق إما هذه دراسة الحالة أو عن طريق إحالته إلى إلى إلى إلى المراجع أو سؤاله لبعض القضاة وبعض العلماء المهتمين في هذه القضية، حتى يكون الطالب هو الذي ساهم في الوصول إلى هذه المعرفة، وبالتالي يضيف هذه الموضوعات إلى حقيبة الإنجاز التي عملها. إذن نجمل بأن التقويم لا يتم فقط من خلال الاختبارات فقط، ممكن أن يتم من خلال المقابلة، يمكن أن يتم من خلال الملاحظة. صحيح أن الأشهر هو الاختبارات بأنواعها، ولكن أيضا حينما يستخدم المعلم أو معلم العلوم الشرعية الاختبارات ينبغي أن لا تكون اختباراته فقط هي من الأسئلة المقالية ولا تكون من الأسئلة الموضوعية، إنما يزاوج بينها، يضع أسئلة مقالية ويضع أسئلة موضوعية. الأسئلة المقالية يهدف منها بأنه يرى فكر الطالب وكيف يكتب الطالب ويتعرف على أسلوب الطالب، وأن هناك بعض القضايا لا يمكن أن أو بعض المسائل لا يمكن أن يقومها المعلم إلا من خلال سؤال مقالي، في حين أن بعض القضايا ممكن أن يتم تقويمها من خلال الأسئلة الموضوعية بأنواعها المتعددة، وبالتالي فممكن أن المعلم يزاوج بين الأسئلة هذه وهذه. أيضا إذا استخدم المعلم الأسئلة الموضوعية فأيضا ينبغي أن يزاوج، لا تكون كلها أسئلة الصح والخطأ أو كلها أسئلة الاختيار من متعدد أو أسئلة التكميل، من الأفضل أن يكون هناك تنويع في الأسئلة، فربما أنه يأتي بسؤال فيه الصح والخطأ، سؤال آخر يكون فيه اختيار متعدد، سؤال آخر يكون فيه مزاوجة، سؤال آخر يكون فيه ترتيب، سؤال مقالي يكون مفتوحا، سؤال مقالي يكون مغلقا بمعنى يعني يكون إجابته محددة، وسؤال يكون إجابته واسعة. بالتالي ستكون الإجابة ستكون عملية إجابة الطالب متنوعة، وبالتالي سيستطيع المعلم أن يكشف مدى تمكن الطالب من هذه المادة ومدى تحقق الأهداف من زوايا متعددة. يبقى قضية مهمة وهي قضية إعداد نموذج الإجابة. نموذج الإجابة مهم، وتوزيع الدرجات مهم الذي يقدمه المعلم. حينما يضع المعلم اختبارا سيضع بالتالي بما يسمى نموذج الإجابة، على ضوء هذا النموذج سيتم التصحيح وسيتم توزيع الدرجات على الطلاب بشكل مناسب. الإجابات التي ستكون في نموذج الإجابة يجب أن تكون واضحة، ولا يفترض المعلم بأنه هو الذي سيقوم بالتصحيح، ربما هو يضع نموذج الإجابة ويضع توزيع للدرجات، ولكن لابد أن تكون واضحة بحيث أي معلم آخر سيقوم بالتصحيح ستكون الإجابة واضحة، وسيكون توزيع الدرجات بالنسبة للنموذج الإجابة واضحا، ولا يكون فيه يسبب خللا أو يسبب ترددا عند من يقوم بعملية التصحيح. في عملية تقويم العلوم الشرعية على حسب طبيعة المادة، فهناك بعض المواد تركز على الجانب الفكري كما قلنا، مثل مادة التوحيد أو مادة العقيدة، فبالتالي المعلم كيف سيقوم الطلاب من خلال هذه، أو إذا كان يدرس هذه المادة، أنه سيضع أسئلة تقيس الجانب العقلي، سيضع المعلم أمام المعلم المتعلم أمام قضايا فيها جوانب عقلية جوانب عقدية، بحيث أن الطالب حينما يختار الإجابة بعد عملية تفكيرية منطقية، ولا يختار إجابة بطريقة عشوائية أو بطريقة عاطفية. نأتي لقضية تقويم الأداء من ناحية ما يتعلق بتلاوة القرآن الكريم. لا يمكن أن تكون فقط الكتابة، إنما حينما يريد أن يعمل تقويما للقرآن الكريم فهو سيأتي لحفظ الطالب وتجويده. وكلا النوعين سيكون عن طريق الجانب الشفهي، التطبيق. إذا كان هناك تطبيق لمهارات التجويد، أنه كيف يطبق الإخفاء بشكل جيد، الإظهار، يطبق الإقلاب، يطبق قضايا المتعلقة بالتجويد، فإنه لن يتم هذا عن طريق الكتابة، سيتم عن طريق السمع. حينما يسمع المعلم الطالب وهو يقرأ ويطبق ما يتعلق بالتجويد، وسيرصد له الدرجة من خلال سماعه، وبالتالي لم تقوم بالكفاية بالكتابة. حينما يكون تقويم الحديث الشريف، فهناك أسئلة تكون فيه استنباطات من المعلم، ماذا من المتعلم، أو كيف يربط المتعلم الطالب ما تعلمه في الحديث بالواقع، كيف سيأتي بأمثلة من الواقع. فبعض الأحاديث تتعلق بالجانب الوظيفي الحياتي، أو ما تدخل في في في في في المعاملات، معاملة الطالب في حياته اليومية، فهو بالتالي المعلم لن يكتفي بأن يقول ما معنى هذه الكلمة، من راوي الحديث، أسئلة فقط تحصيلية تعتمد على التذكر وتعتمد على الفهم. فنرجع كما قلنا للتقويم بما ذكرناه آنفا في حلقات سابقة، في حلقات سابقة ومحاضرات سابقة، عن المستويات التي ذكرها بلوم ورفاقه، مستويات الجانب المعرفي. نحن قلنا 6 مستويات: المستوى الأول التذكر، الفهم، التطبيق. هذه 3 مستويات تسمى مستويات الدنيا. المستويات العليا تبدأ من التحليل والتركيب والتقويم. فبالتالي الأسئلة سواء كانت موضوعية أو مقالية بأنواعها، لابد أن تكون متنوعة بحيث تقيس هذه المستويات 6. ومن الخطأ الذي يقع به بعض المعلمين بأنه يجعل كل الأسئلة أو غالب الأسئلة تركز على مستوى واحد من هذه المستويات. فمثلا يجعل كل الأسئلة عدد اذكر ما معنى، فبالتالي كلها تعتمد على جانب التذكر والحفظ، بالتالي قد يكون غير فاهم أو غير قادر على التطبيق، غير قادر على التحليل، غير قادر على التقويم. والأسئلة الجيدة هي التي تنوع وتكون شاملة لهذه المستويات 6 على حسب المرحلة وعلى حسب التوزيع الخاص في المادة وطبيعة المادة وطبيعة الموضوعات التي يقدمها للطلاب. ثم هو يرجع كما قلنا للأهداف، لأن الأهداف أيضا لابد أن تراعي هذه المستويات 6، وبالتالي أن التقويم كما قلنا مرتبط بالأهداف، فلا بد أن يقيس التقويم أو نتأكد من خلال التقويم من مدى تحقق هذه الأهداف. ومهارة المعلم في التقويم مهمة جدا، وإخفاق المعلم في التقويم سيؤثر على عمله التدريسي السابق، لأن التقويم يأتي عادة باستمرار ويأتي في الختام، فالتقويم هو الثمرة النهائية. وبالتالي إذا أخفق المعلم في التقويم فإن هذا مؤشر على إخفاقه في عملية التدريس. ونختم ونقول أن التقويم نتائجه كما هي مهمة أن نعرف مستوى الطلاب، مهمة أن يعرف المعلم مستواه ومدى تحقيقه الأهداف ومدى جودة تعليمه من مخرجات أسئلته التي سيقدمها وتقويمه الذي سيستخدمه. شكرا لكم وشكرا لإنصاتكم وتفاعلكم، ونستودعكم الله ونلتقي على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.